أخي مرزا، يعني موعدك الآن قانونا، لأنني نظرت في الورقة فرأيته في الساعة الثالثة، صحيح؟ صحيح. نعم، أنا قدمت الموعد، أو تقدمنا بدون أن نشعر به، نعم. لأنك دخلت ودخل أخ آخر اللي معه درس أيضا في نفس الوقت، فنظرت في الورقة فرأيت أن موعدك يوم الخميس والأحد في الثالثة ظهرا، صحيح؟ صحيح. أحسن الله إليك. أحببت أن أبين لك حتى لا يعني يضيق صدرك أو يضيق صدرك بالذهاب والإياب. ما في مشكلة، فليكن يعني في الساعة الثالثة بيننا، يعني في يوم، الآن فيه ساعة يعني تقصد؟ نعم، في هذا الوقت يعني. طيب خيرا، نعم، نقرأ. نقرأ. الحمد لله استعد رب. أولا. الاستعاذة والبسملة. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أنواع الجيم تعرفها؟ ما هي أنواع الجيم؟ أخبرني بها. حرف انفجاري يعني. أحسنت. وأيضا ما الخطأ وما الصواب فيه؟ القرشية والشامية والقهرية، ما الفارق بينهما؟ ما القاهرية يعني ج، نعم الشامية ج، نعم القرشية أج. لكن هذه مهموسة منك. أن أكرر الاستعاذة. نعم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا صحيح؟ صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. لا، ليست رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام. الحمد لله رب الحمد لله رب العالمين. سدد الباء. الحمد لله رب العالمين. تمام. الحمد لله رب العالمين. رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. تمام. إذن لي أن أكرر الآية. كرر كما تشاء. الحمد لله رب العالمين. لكن اكسر الباء مع شدتها، اكسرها. الحمد لله رب العالمين. ربي. ربي. أطبق الشفاه أولا ثم اكسر وأتي بالتجديد في الانفجار، أقول هكذا: رب بي رب رب رب بي. بي. نعم ربي. نعم الحمد لله رب العالمين. تمام. الرحمن الرحيم. قل هكذا: الرحمن الرحيم رحيم. الرحمن الرحيم. تمام، أكمل. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. ليست الدين، الدين. مالك يوم الدين. تمام. هكذا. نعم، مظبوط. مالك يوم الدين. تمام. إياك نعبد لا تقل إياك، إنما كيف؟ أقول هكذا: إي إي إي إي. الهمز من أقصى الحلق، فلا بد وأن يخرج كأنه سكين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. أنت أخذت قبل ذلك شيئا في الأداء، كيف تؤدي؟ أخذت شيئا فيه؟ تعي ما هو الأداء؟ لا أفهمك. هل أخذت دروسا قبل ذلك في الأداء والتلاوة؟ نعم، أخذت. لكن لم أكمل تلك آه نعم. الدراسات. طيب ناخذ منها يعني على سبيل المثال اياك نعبد واياك واياك نستعين، هذه فيها شده لان الحرف شديد فنقول هكذا اياك نعبد وليست اياك نعبد واياك نستعين، هذا خطا، انما الاصل ان نقول اياك نعبد واياك نستعين. لكن انا اخاف ان الا اشددها تشديدا، يعني أن أقول يعني إياك، هذا خطأ، سأحاول مرة أخرى. طيب تفضل. إياك إياك، لكن لاحظ أنا أكلمك على الهمز. إياك الهمز لأن فيه كسرا إي إياك والكسر بعده ما بعده يأتي بسهولة. إياك إياك. نعم تمام. إياك نعبد وإياك نستعين. لكن احذر من كلمة نعبد. نحن لو تذكر بأن قلنا أن العين يجري فيها الصوت ثم ينقطع، تمام؟ نقول هكذا نع نع، ثم بعد ذلك تأتي الباء شديدة، وقلنا بأنها يعني يخرج فيها تكلف وعليها حركة ضم فيها يعني صعوبة في الأداء، فيها تكلف أيضا، والدال شديدة ومضمومة أيضا، فحتى لا يخيل إليك أنك تأتي بالضم مع الشدة لابد وأن نعي كل حرف على حدة، فنقول هكذا إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين. دعي نعم أعيد مرة أخرى. إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين. أخرى. إياك نعبد وإياك. لا تحرك العين. إياك نعبد ونعبد نعبد. لا المخرج عندك تحرك. نقول هكذا نع. قل هكذا نع. نع. نعبد. نعبد. نعبد. تمام. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. لكن عندك الصوت يعني يجري طويل، لكن نريد أن نقصر في الصوت أولا، أقول إياك نع نع نع وليست نعبد نع، هذا خطأ. إياك نعبد نعبد، لا تقلقل إنما قف عليها لأنها ساكنة. نع نع نع نع نعبد نعبد، هكذا نعم، هاتها على بعضها نعبد، واضح. إياك نعبد نعبد إياك، يعني يسيرة شيئا ما. إياك نعبد وإياك نستعين. تمام مرة أخرى، آخر مرة. إياك نعبد وإياك نعبد وإياك. لا الخطأ، تدري أين الخطأ؟ نعم أدري. نعم تدري أين الخطأ؟ قل لي أين الخطأ. من كلمة نعبد ويعني واو. لا ليست واو فقط، إنما العين قلنا بأنها ساكنة، فالأصل أن أسكنها، تمام؟ نعم. ثم يجري فيها الصوت وينقطع، لكن لا يجري فيها الصوت ولا ينقطع، يعني أنا أخبرك بالخطأ والصواب، يعني أسمعك الاثنتين. إياك نعبد، هذا خطأ. الصواب إياك نع، هذا هو الصوت جرى في العين ثم وقف. نعبد وإياك نستعين، هذا الصواب الخطأ. إياك نعبد وإياك نستعين، مرة أخرى أعيدهم لك الخطأ هكذا. إياك نعبد وإياك نستعين، نعبد وإياك نستعين نستعين، العين ليست ظاهرة هنا، إنما الأصل أن أقول نعبد وإياك نستعين عين، نعبد وإياك نستعين هكذا. إياك نعبد إياك نعبد وإياك، لكن لا تقل نع نع، لا نع نع نع. امسك الحرف جيدا وقل نع نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين. تمام. قل إياك وإياك نستعين. وإياك نستعين. هذه جميلة، نعم أكمل. اهدنا الصراط المستقيم. هات الاستعلاء في الصاد، الصاد فيها استعلاء. لي مشكلة بحرف صاد؟ ليست مشكلة ولا شيء، كل يأتي بالتدريب. أس، أقول أص، ارجع بلسانك إلى الخلف. أس أس، لكن لا لا تلصق طرف اللسان مع الثنايا العليا. أس، قل أص أص، قل مصطفى مصطفى. نعم، هذه الصاد التي أريدها، أنت تنطقها الآن جيدا. أس أس أس، أنت تقول أص أص هكذا. ما خطأها هنا؟ أن اللسان، طرف اللسان قريب من الثنايا العليا وقريب من المنطقة التي تسمى النطعية التي أعلى، اللي هي الخشنة في الفك العلوي. لا، أبعدها قليلا وقل أص أص. لا لا تقل أص أص، هذه هكذا كأنك تتعمد إخراج الهواء في نطق الحرف فتخرج بذلك سينا، وهي سين، هذا مخرج السين. أما الصاد والفارق بينها وبين السين أن هناك فرجة بينها وبين الحنك العلوي وبين الثنايا العليا حتى لا يخرج الهواء، فنقول هكذا أص أص أص أص أص. نعم هذه هي أص أص أص. الصراط أص أص، صراط، ممتاز، هذه جميلة. أص أص، لكن وعيت أين الفرق بينهما؟ نعم، أحسن. يهدي نص. لا لا لا تضغط على لسانك، أنا أريدك أن ترجع بلسانك إلى الخلف وتقعره ثم لا تلصقه بالحنك الأعلى فتقول أص أص أص. نعم هذه هي، أرأيت كيف تكون يسيرة؟ أيوة، إذن لنحاول. طيب حاول، تفضل. إهدي نص. لا، أنت هكذا تلصق اللسانة، طرف اللسان يعني. أس أس أس. أنا أخبرتك أن الفارق بينهما هو ضيق المسافة بين الحنك العلوي وبين طرف اللسان، وكلما اتسعت المسافة كلما صار الحرف مفخما، وكلما ضاقت المسافة صار الحرف لثويا يخرج معه هواء كثير. فكلمة أس أس كأنني أقول سكين، عندما أقول سكين يعني عندما تنطق كلمة صابر لا تقول سابر، صحيح؟ قلت هكذا صابر أس صا. لا أقول صا، نعم، سين أس أس، نعم سين. تمام، أس هذه هي أس. لا لا لا تقول أس، هذا الضغط وفتحة الشفاه هذا يبين أنك تنطق سينا صريحة، إنما الفارق بينهما افتح فمك كما هو وقل هكذا أص، لا تضغط على شيء آخر، أص، واللسان يرجع للخلف. أص أص، لا تضغط على شفاء، على الشفاء، ولا على اللسان في الطرف من الأمام. عندي مشكلة، إذن لي أن أشاهد، وجدت يعني في الإنترنت صورة يعني فيديو مخرج حرف الصاد، تقصد الصاد، من فضلك الشيخ. نعم تفضل. لا أستطيع أن أجدها. عموما ابن الجزر يقول وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه، فلا بد من الممارسة مرارا وتكرارا حتى نتعود على الحرف. فأنا أستأذنك أن تحضر دفترا وتكتب فيه الأخطاء التي ممكن أن نرجع إليها يعني مرة أخرى، اكتب حرف الصاد بينهما حتى نراجع عليه في كل مرة نلتقي فيه. نعم، وسجلوا هذه الدروس يعني جيد جدا، لكنني أريدك أن تكتب هذه الملاحظات لأننا سنرجع إليها. أيوة. دونها، ومن الأفضل أن تدونها بالعربية إن استطعت. نعم. كتبت حرف الصاد. حرف الصاد. نعم. حتى نرجع عليه في كل مرة تذكرني فتقول أن الأخطاء التي واجهناها كذا وكذا وكذا ونراجع عليها مع بعضنا البعض. طيب. أنا أريدك الآن أن تعلم شيئا آخر، أن طرف اللساني وفوائق الثنايا السفلى مع إبقاء فرجة قليلة بين اللسان والثنايا عند النطق. يعني طرف اللسان يعني. نعم طرف اللسان وفوائق الثنايا السفلى يعني يخرج من هذه من طرف اللسان هذا الصاد والزاي والسين. هذه الحروف تسمى يعني حروف أسلية. الصاد والزاي والسين نفس المخرج متقاربين أليس نعم. كذلك نفس المخرج نعم. لكن لذلك يختلط الأمر على بعضنا في بعض الأمر في بعض الفترات يختلط الأمر علينا فنخرج الزاي قريبة من السين فنقول هكذا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا لكن الأصل أن نقول اسجدوا اسجدوا اسجدوا نعم نعم هذا أمر. الأمر الآخر أن نفرق بين الصاد والسين وهو بالفرجة التي بينها بين طرف اللسان وبين الثنايا أصول الثنايا. فكلما اتسعت الفرجة وكلما تقعر اللسان إلى الخلف جاءت الصاد مستعلية مفخمة غير السين التي فيها صفير وهي ضعيفة ويخرج معها صوت وهواء أيضا فنقول هكذا أص وليست أس أس أس أس, أس لا لا لا تلصق الطرف اللسان قل أص أس خافف الهواء قليلا شيخ اسمح لي أن أشاهد يعني باليد يعني نعم هذا يعني الأسنان السفلى يعني الأسنان نعم. هكذا هذا لسان نعم هل نضع اللسان يعني هكذا يعني أص لا العكس أنا أريد المنطقة الخلفية مقعرة والمنطقة الأمامية منخفضة بعكس السين يكون اللسان معتدل فأقول أس هذا معتدل اللسان يكون معتدلا في الفك السفلي أما من ناحية الصاد يكون الجزء الخلفي للسان مستعل عال والجزء الأمامي للسان منخفض لذلك يخرج مستعليا ويخرج مفخما فأقول هكذا أص غير ما أقول أس انطق معي الآن أقول أس أس تشعر بأن اللسان يعني معتدلا أما لو قلت أص تجد أن الفم مليء بالهواء واللسان مرتفع من الخلف قل هكذا أص أص نعم هذا جيد لكن لا تلصق طرف اللسان بأي شيء قل أص أص نعم هذا أص. جيد آخر لكن لا تجعل اللسان ملتصقا بشيء يعني اللسان يعني يعني يعني هكذا نعم أحسنت هكذا أص أص لا هكذا أنت ملصق اللسان أس أص أص نعم الفارق بين هذه وتلك أن اللسان عندك في الصاد مقعر لكن ما الذي يشوه الصاد عندك أن اللسان ملتصق عندما تأتي بالصاد أنت قعرت اللسان في الخلف ورفعت المؤخرة فيه لكن الخطأ الوحيد أن طرف اللسان يتخبط بين الثنايا فيخرج معه الهواء طب ما الدليل على خروج الهواء أنه يخرج رفيعا، أنا ضيقت المخرج جدا فالهواء خرج مندفعا، فكلما ضيقت فتحة الهواء كلما صار فيه صفير. يعني أنا لو عندي شيئا مليء بالهواء وهواء مضغوط ووضعت فيه فتحة بمقدار سم الخياط، تعرف سم الخياط صحيح؟ صحيح، بمقدار تسمى عندنا في مصر الإبرة، يكون الفتحة ضيقة جدا فيخرج الهواء بصفير صحيح؟ لماذا؟ لأنه هواء مضغوط. لكن لو الفتحة كبيرة جدا يعني بمقدار أن أدخل إصبعي فلن يخرج هواء مضغوط. هذا الذي يحدث في الصاد، أنا أريد الهواء يخرج يعني معتدلا، لا أريد ضغطا بين طرف اللسان وبين الثنايا أصول الثنايا، فلو ضيقنا المخرج لخرج الهواء كأنه يخرج من السين، فقل هكذا أس. أما الصاد أص سين أس صاد أس أس. نعم، وضيق افتح المخرج بين طرف اللسان والثنايا أس أس سيرا سي سي. نعم، قل صراطة صراطة. نعم أحسنت، صراطة. نعم، بصرة. هل هكذا؟ قل كلمة قصورة. قصورة، هذه الصاد جيدة جدا. قصورة، قص قص. نعم، قص. صورة صورة. قل قصرة قصرة قصرة. لماذا لم تقل قصرة؟ لماذا؟ لأنني يعني فتحت المخرج. أيوة، قصرة قصرة، قصورة قصورة. قل صراطة صراطة. سنت هذه هكذا صراطة. اهدينا الصراط المستقيم. هذه جيدة، لكن يعني ايه الخطأ الوحيد بها؟ وخطأ بسيط يعني يأتي مع المرار والتكرار، وهو خروج الهواء وتضييق المخرج، لكن الصاد ليس بها إشكال إن شاء الله تعالى. تمام؟ قل اهدنا الصراط. اهدنا الصراط المستقيم. تمام. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تمام، أنت تقرأ بالضالين بالضاء ولا بالضاد؟ ضاء. ولا الضاء. طيب، تعرف أين مخرج الضاء؟ نعم، أين مخرج الضاد؟ الحنك الأعلى هنا، يعني اللسان يجيء إلى الفوق، يعني هنا الأسنان العليا. يعني أين مخرج الضاد؟ تعرف؟ انتظر قليلا من فضلك. أنا انتظر. من فضلك ليه كتاب؟ نعم. هنا يعني. بدون كتاب؟ شيخ، إذن لي لا استطيع ان اقول باللغه العربيه يعني صحيحا تعريف مخرج الضاد. خلاص، اخبرك انا. تفضل. احدى حافتي اللسان مما يلي الاضراس العليا، اي جانبه من الداخل. صحيح صحيح. تعي هذا كلام اما اشرح؟ اشرح من فضلك. طيب، اللسان عندي مقسم إلى أقسام عدة، إما أن يكون حافتي اللسان، وإما أن يكون طرف اللسان. حافتي اللسان أي الناحية اليمنى واليسرى، معروفة هذه تلك. صحيح. نعم. وطرف اللسان الذي هو الأمام، الذي يسمى بالحرف والجزء الحاد من الأمام الذي يعني يشار به. تمام تمام. هذا هذه الحافة عندما تلتصق بإحدى الأضراس من الناحية اليمنى أو اليسرى، فإنه يخرج حرف الضاد مع الاستعلاء، يعني اللسان يكون منتفخا ومستعليا إلى الأعلى وملتصقا بإحدى حافتي الفم اليمنى أو اليسرى، فأقول هكذا أض. وهذه تسمى صفة الاستطالة. انتظر، هذه تسمى صفة الاستطالة. ما هي الاستطالة؟ الاستطالة هي يعني من صفات الضاد التي ميزت هذه اللغة في حرف الضاد، لأن اللغة العربية أطلق عليها قديما أنها لغة الضاد، لأن الحرف هذا الحرف لا يوجد إلا في اللغة العربية. هذا الحرف أيضا مع صعوبته بالتدريب يأتي بسهولة ويسر. فأقول هكذا لا تحرك، نحن اتفقنا على شيء، لا تحرك شفتاك إلا في الكسر والضم. تمام؟ لماذا تحرك الشفة؟ قل هكذا مثلا المغضوب عليهم، المغضوب عليهم. أنت هكذا لم تأتي بالاستعلاء ولا بالصفة الاستطالة. الاستطالة أن مخرج الضاد طويل، الحافة كلها، فهذه تسمى عندنا دالا مفخمة. تعي ما حرف الدال؟ تعرفه؟ نعم، دال. الدال، نعم. هذه هذا الحرف الذي أخرجته الآن أنت، هذا يسمى دالا مفخم. فأقول هكذا أد، قل هكذا أد، أد، أد. هذا الفرق بين الضاد وبين الدال. أيوة. فنقول هكذا غير المغضوب عليهم. تمام، هكذا جيد، جيدة جدا. في الأرض، نعم، هذا. لكن هناك شيء، أقول هكذا في الأرض، تسمع هذا الصوت؟ نعم. أرض، هذه تسمى صفة الاستطالة. في الأرض، لا تقل في الأرى، في الأرى، لأنما في الأرض، في الأرض، في الأرض، لكن أنت تخرجها من طرف اللسان، أنا أخرجك أن تخرجها من حافة اللسان. يعني هذا لسان، يعني لسان، نعم، هذا اللسان طرفها. أتدري الإصبع، هذا الإصبع الذي تشير إليه الآن، هذا يسمى الطرف. الحافة التي في الجوانب، أيوة، في ال، نعم، في الأرض، في الأرض، في ال، أحسنت، نعم. أو مثلا ثم أمطره، هذه أجود، أمطره، هذه جيدة، هذه جيدة، نعم. طيب نقول هكذا وما لكم من، لا، ليست هذه الآية. نقول هكذا الضالين، الضالين، نعم، هكذا، جيد جدا. اكتب هذا الحرف أيضا رجاء في الورقة التي بجانبنا. نعم، نكمل الآية. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تمام. أين تقرأ؟ تقرأ من أول بقرة أم تقرأ كما قلت تبارك وعمة؟ نستطيع أن نقرأ سورة البقرة، حيثما أنني حفظت سورة، لا كل، يعني حفظ الجزئين الأولين، يعني، نعم. وبعد تكميل تلاوة الجزئين الأولين نستطيع أن نقرأ يعني جزء تبارك وعم. طيب، كما تحب. نعم، نريد أن تبدأ من ألف لام ميم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. طيب جيد، اسمعني جيدا، قل هكذا، لا تقول ألف لا، ألف لا، كأنني أقول ألف أي أدور حول نفسي، ألف ألف لا، ألف لا يعني أدور لا. دعي ما أقول ألف ألف هكذا، هذه خطأ. كيف صحيح؟ ألف، تدري ما معنى اللف؟ لف، اللف عموما. إن قلت لك أريد أن ألف الخيط على البكرة، تعرف معناها؟ لا أعرف معناها. طيب، معناها يعني باللغة العربية عندنا الدوران، وباللغة العامية المصرية العامية اللف، اللف هو الدوران. فكأنك تقول ألف حولك، أريد أن ألف حولك، فهذا خطأ. نعم أحسنت. الصواب أن أقول ألف لا، ألف لا، وليست ألف لا، ألف لا، ألف لا، ألف لا. أقول ألف لام ميم. قل ألف لام ميم. تمام، كم حركة؟ ستة. لا، عندي كم حركة في ألف لام ميم؟ في ألف لام ميم يعني ستة حركات. اللام عليه ست حركات، والميم ست حركات. مد لازم. نعم، كم حركة في الكلمة كلها، كم حركة في المدود والحركات؟ مد لا، هنا اللام عليها ست حركات. كذلك مد، نعم؟ لازم يعني ستة حركات، أليس كذلك؟ ممتاز، هذا جيد، لكن هناك ستة حركات أخرى على الميم، فيبقى عندي 12 حركة، صحيح؟ نعم. وعندي إضغام اللام في الميم حركتين، إذا عندي كم حركة؟ 14 حركة. أيوة، فأنا أريد منك الآن 14 حركة. نعم. ألف لام ميم. تمام. ذلك، ذلك الكتاب لا ريب فيه. لا تقلقل الكافة، قل هكذا، ذلك الكتاب لا ريب فيه. لا تقل، الصواب أن تقول ذلك الكتاب لا ريب. الخطأ أن تقول ذلك الكتاب ذلك الكتاب لا ريب فيه. لا تقل فيه، إنما قلت فيه. أحسنت. ذلك الكتاب لا ريب فيه. اهمس الكاف يا أخي العزيز، قل هكذا، الكتاب. هل تدري أين مخرج الكاف؟ أدري لكن أنا. أدري لكن لا أدري أن أبين أين المخرج الكاف. طب أنا أخبرك أين، كيف تخرج الكاف. الكاف المشكلة، نعم، المشكلة في أن بعض الإخوان لا يفرق بينها وبين القاف، فإذا مررت لسانك في الحنك الأعلى إلى الآخر، إلى آخر الحنك الخلفي، تجد أن هناك منطقة الرخوة. مشي لسانك، اجعل لسانك يمر على الحنك الأعلى العلوي، هل هناك منطقة الرخوة عندك؟ مر لسانك. لا، اسمعني أخي. لو أنا مررت لساني الآن في الحنك العلوي إلى آخر الحنك، ماذا سأجد في الآخر؟ منطقة رخوة. نعم، منطقة الرخوة. هل أنا أحسست بها؟ لا أدري، لا أفهم ماذا تريد أن تقول يعني. طيب أنا سأخبرك مرة أخرى باللغة العربية. الحنك العلوي تعرفه؟ أعرفه. الحنك الأعلى، أليس كذا؟ الحنك العلوي، الحنك الأعلى. نعم، هو الأعلى والعلوي. أيوة. الكلمتان مترادفتان. نعم. طيب، إذا جعلت طرف اللسان يسير برفق في الحنك العلوي إلى آخر الحنك، مرر الآن لسانك على حناك العلوي. لا لا أقول حرف الكاف، أن أخرج برا حرف الكاف، لا أريدك أن تنطق حروفا. نعم. إنما لو مررت لسانك بطول حنكك العلوي. مررتها. ماشي. هل رأيت جزءا رخوا طريا؟ ها شعرت به؟ نعم أشعره. نعم. هل لمسته بلسانك؟ نعم لمست. نعم. هناك جزئين في الفك العلوي، هناك جزء رخ وجزء صلب. تمام تمام. في المنطقة الرخوة يخرج منها القاف، قل هكذا أق أك، لا تقل أك أق، ارجع إلى الخلف قاف. أها نعم قاف أق. هذه المنطقة الرخوة، إذا رحلت إلى الأمام قليلا تجد منطقة صلبة، وهذه منطقة الكاف، أقول هكذا أك أك أك أك كاف قاف كاف. الفارق بين القاف والكاف أن القاف قوية مجهورة مستعلية، أما الكاف فضعيفة مهموسة يخرج معها هواء، والقاف لا يخرج معها هواء. نعم. فعندما أقول هكذا ذلك الكتاب، هذا خطأ، إنما الصواب أن أقول ذلك الكتاب لا ريب فيه، ذلك الكتاب لا ريب فيه، ذلك ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين. واصل. الذين يؤمنون بالغيب ويقيم، لا تقل بالغيب، بالغيب لا تقل بلي بلي بلي. هذه قلقلة. الذين يؤمنون بالغيب، لا سكن، الذين يؤمنون بالغيب، بالغيب بالغيب. نعم. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. نعم أنا واصل. نعم واصل أسمعك. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. قلت والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، قلتها أنا أكرر. نعم. الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. طيب في النون والزاي، هذه غنة إخفاء أليس كذلك؟ نعم. اجعل فرجة بين طرف اللسان وبين المخرج، فقل هكذا أنزل، ولا تقل أنزل، قل هكذا أنزل أنزل. ما رأيك في الغنتين، أيهما أفضل؟ الثانية لأنها صح. نعم. لكن هناك هناك يعني تكلم قل ما تشاء وأنا سأفهم. كيف أقول يعني؟ قل أنا سأفهم. ممكن يعني خطير يعني أن يكون هذا يعني بدل أنزل يعني أن يكون أنزل يعني أحسنت، زاد حرفا. أيوة أيوة. نعم زاد حرفا تقصد هذا صعب، وهذا يعني يستبين بين الذي يتعلم الأحكام ومخارجها وصفاتها وأضدادها وكيف تخرج وكيف ولماذا تخرج والحرف المتقاربة والمتجانسة والمتباعدة إلى غير ذلك، وبين الذي يقرأ قراءة عادية. فالذي يقرأ قراءة عادية من السهل أن يقع في الفخ، أما الذي يقرأ ويعرف أين يخرج هذا الحرف، من أين يخرج تلك الحرف، ومن أين يخرج هذه الحروف، هذا يعي بمعنى أدق كل حرف من ناحية ومن ناحية أخرى. نعم أحسنت. هل أكرر هذه الآية؟ لا خلاص نعم. الذين يؤمنون بما أنزل أنزل لا تقل لا أنا أريد مخرج النون ليس ملتصقا في طرف لسان كأنني سأنطق حرف الزاي فأقول هكذا أنزل تمام. الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. هذا صحيح؟ نعم صحيح. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. واصل؟ نعم واصل أسمعك. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. نعم. نعم. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. غي قل هكذا غي غشاوة لا تقل غا غي إنما غي غي لا قل غي غي غي لا لا لا لا لا تنطقها هكذا بصعوبة قل غي غي غي غي غي غي نعم غشاوة غشاوة نعم. أكرر الآية. نعم أكرر. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. شيخ لي سؤال. تفضل. ما الفرق بين إقلاب وإخفاء الشفوي؟ طيب أخبرك يعني هذا مبحث طويل لكن أخبرك على سبيل الإيجاز والتوضيح. نعم. هل هذا صحيح يعني ومن الناس ما يقول وما هم بمؤمنين هل هذا صحيح أو وما هم ب؟ نعم أنت تتكلم عن الإطباق والفرجة. هناك من يقول هكذا ومن يعتصم بالله هذه فرجة. نعم هناك غنة. نعم هناك غنة يعتصم بالله لكن فرجة. هناك من يقرأ الإطباق يقول هكذا ومن يعتصم بالله أو قوله تعالى أم بورك يقرؤون هكذا أم بورك. هل يجوز قراءتها بغير غنة؟ الإشكال ليس في الغنة ولكن الإشكال عند المتقدمين أو المتأخرين يعني على حد سواء لم يفصل فيها المتقدمين من قدامى يعني هل يقرؤون بالفرجة أم يقرؤون بالإطباق. هذا هو الخلاف. هل أقول هكذا ومن يعتصم بالله بالفرجة يعني أفتح فمي أم أقول ومن يعتصم بالله أقول هكذا أنبورك ولا أقول أنبورك أنبورك ولا أقول أنبورك. طبعا يعني أنا كما قلت لك هذا مبحث طويل، لكن الإمام ابن الجزري قال، ولا طبعا بعد كلام طويل قال ولا فرق بين قوله تعالى ومن يعتصم بالله وقوله تعالى أن بورك وهما على حد سواء، فلم يفرق بين الإخفاء وبين الإقلاب. يعني أصلا يعني لا فرق بين إخفاء الشفاوي والإقلاب. نعم قال هكذا ابن الجزري، لكن إن أردت تفصيلا فصلنا، لأننا يعني معنا أدلة، هناك بحث يعني طيب شرحته على معهد القراءات بأن هناك من يدلل بأن القراءة تكون بالفرجة، وهناك من يدلل أن تكون هناك القراءة بالإطباق، وهناك أئمة أعلام لا يجوز أن ننكر عليهم إن قرأوا بالإخفاء والإطباق، ولا يجوز أن ننكر على الآخرين إن قرأوا بالفرجة والإقلاب. لماذا؟ لأن هذه المجموعة معها أدلتها، وهذه المجموعة أيضا لها أدلتها. المسألة عند المتقدمين لها ثلاث أوجه، إما إظهار، يعني هناك من قال ليس فيها إخفاء، الإخفاء ليس موجودا، يعني أقول هكذا، ومن يعتصم بالله، من يعتصم بالله، هذا فريق وله أيضا أدلته. وهناك فريق قال من يعتصم بالله، وهناك فريق آخر قال من يعتصم بالله، كأنه جعلها إضغام. ابن الجزري قال لا فارق بين الإقلاب والإخفاء على حد سواء. الإمام الميهي الذي هو شيخ الإمام الجمزوري، لو تذكر في تحفة الأطفال قال عن شيخنا الميهي ذي الكمال، قال وقيل يعني هذا القول الذي قال ابن الجزري، الميم إضغامها وإظهارها، أقول بأن الإضغام فيها ليس بغنة، وأما الإضغام والإظهار هذان قولان غريبان لم نقرأ بهما. المبحث كما قلت لك طويل، فلا أريد أن أطيل عليك، يعني إن شاء الله نأخذ حصة أخرى ونتكلم فيه في قول أبو بكر بن مجاهد ماذا قال فيه، وأبو الحسن الأنطاكي وأبو الفضل الخزاعي وأبي عمرو الداني في كتاب التيسير، وأبي جعفر الأنصاري وابن الجزري وغيرهم من هؤلاء الأعلام، فلكل له وجهة في هذا الأمر، لكنني آخذ برأي ابن الجزري بأن الأمر ليس فيه خلاف بين الإخفاء والإقلاب. والخلاصة يعني الصحيح أن أقرأ يعني وما هم بمؤمنين. إن أردت أن تقرأ هكذا فأنا أريدك أن تحذر من أن تأتي بحكم مشابه وهو الإدغام، شيء يسمى كزة الإدغام. أسهل أن أقرأ بغير غنة، يعني اقرأ بالفرجة أفضل. بالفرجة يعني. بالنسبة إليك قل هكذا وما هم بمؤمنين، كأن بين شفتيك فراغ يعني يقاس بالملي، يعني بمقدار دخول ورقة وخروجها بين الشفتين. وما هم بمؤمنين. نعم أحسن الله إليك. نعم. نواصل يعني ختم الله قرأتها نكررها كما تحب سواصل يعني نعم واصل يخادعون الله والذين لكن الذال احذر الذال فيها رخاوة يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. كلمة أنفسهم مخرج الفاء، هل تدري أين مخرج الفاء؟ الشفتين يعني. أين الشفتين؟ في أي قطعة في الشفتين؟ أف أين؟ يعني أشر إلي هنا يعني أتى إصبع الإبهام إصبع الإبهام الإبهام أين الإبهام الإبهام. لوحده وحده، أنا أريد وحده. نعم. الإبهام. نعم. هذا السبابة. الإبهام اللي هو نعم. آخر واحد عندك. الناحية الأخرى. الناحية الأخرى. الذي بعده. نعم. الإبهام. لا لا، هذه تسمى الوسطى. اجعل الإصبع أصغر إصبع عندك. الإبهام. نعم هذا هو. أحسن الله إليك. نعم. ضعه تحت شفتيك العلوية. هذا هو مخرج الفاء. أف. أف. أف. أف. أف. لا لا عفوا، هل ترى الشفة السفلية لديك؟ أف. أف. يا يا يا أخي. عفوا. ضع يد ضع هذا الإصبع عند الشفة السفلية. عفوا. نعم. ضعه تحتها. تحتها. نعم، اقلب الشفة، اقلبها. نعم هكذا، نعم كما أنت. نعم، في باطن الشفة من الداخل، ضع الإصبع من الداخل في باطن الشفة. يعني باطن الشفتين مخرج حرف الفاء. هذه شفة واحدة. الأسنان العلوية تدخل في باطن الشفة السفلية فيخرج الفاء، فأقول هكذا أف، أقول هكذا أف. أف. أحسنت. أف. أنفسهم. أحسنت هكذا. أنفسهم. ف. ف. أف. أف. هذه ف، هذه إنجليزية نقول أف. أف. أف. أف. هكذا. وتكون مهموسة أيضا. أف. هيا. نكرر الآية. يو. وما يخدعون إلا. وما يخدعون إلا أنفسهم. أنفسهم. أنت الآن تشعر بالمخرج من عندك. أيوة. الفاء تخرج مخرجها. أنفسهم. أحسن تمام. وما يشعرون في قلوبهم مرض في لا لا. هذه الضاد ضاء جيدة لكن نريد فيها استطالة. مرض مرض مرض فزادهم في قلوبهم مرض هكذا. نعم. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. نعم. ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. هذا يكفي الشيخ. نعم، هي الآن الساعة الرابعة. أحسن الله إليك. وأرجو أن تكتب حرف الفاء مع الصاد والضاد وغير هذه الأحرف. أيوة. إن كنت تسجل هذا الأمر سأسجله وسأكتبه وسأكتبها يعني في الورقة ما سجلت يعني. طيب. أيوة. هل من الممكن أن ترسل لي ما تسجله عبر سأحاول سأحاول يعني فرقه على الجهاز ثم أرسله لي عبر السكايب. طيب طيب طيب. إن شاء الله أخذه منك في الحصة القادمة أو أضعه في أي وقت، ربما أستلمه منك بعد ذلك. أيوة. يعني يوم الأحد في الساعة الثالثة في الساعة كاليوم كاليوم. أيوة. نعم. أحسن الله إليك. جزاك الله خير الجزاء. وإياك. هل لك أي سؤال فيما قلناه؟ ما لي سؤال. إن طيب. إن, إن, إن, إن كنت لي سؤال سأسألك إن شاء الله في يوم الأحد. أحسن الله إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته.